بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع أسامة حامد من الشرقية، يقول في رسالته: أرجو إلقاء الضوء على قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: إذا قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فاستطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها فله بذلك أجر، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، ويجيب عن هذه الرسالة الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: هذا الحديث مفخرة من مفاخر الإسلام، وفضل من أفضال النبي صلى الله عليه وسلم على البشرية، وكم له عليها من أفضال وأياد بيضاء اعترف بها الأعداء قبل الأصدقاء. إن النبي صلى الله عليه وسلم في كلمات قليلة وبسيطة يقدم خلاصة دعوة الإسلام إلى الناس: أن استمروا في العمل النافع للحياة حتى مع ظهور علامات الساعة، ولا يحملنكم قيامها على ترك أعمالكم ومسؤولياتكم في هذه الحياة. أما الجواب المفصل، فلعل آخر ما كان يدور بذهن السامعين أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك الحديث، لأنهم كانوا يتوقعون أن يقول كلاما آخر يدعوهم فيه إلى ترك الدنيا بزينتها وزخرفها وفتنها، والانصراف إلى الاستغفار والتوبة وطلب الرحمة من الله من أهوال يوم القيامة. ولو قال الرسول صلى الله عليه وسلم للناس ذلك ما عد ذلك أمرا مستغربا. لو قال لهم اتركوا الدنيا خلفكم واتجهوا إلى الله واطلبوا منه المغفرة لكان ذلك هو الأمر الطبيعي، لأن الناس في لحظة قيام الساعة سيكونون في فزع شديد، وهم بحاجة إلى الأمن والأمل والرجاء في عفو الله ورحمته. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل شيئا من ذلك الذي يتوقعه الناس، بل قال أغرب ما يمكن أن يخطر على قلب بشر. ماذا قال؟ قال: إن قامت الساعة أو إذا قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فاستطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها فله بذلك أجر. والفسيلة هي النخلة الصغيرة التي تزرع في الأرض فلا يخرج ثمرها إلا بعد عدة من السنين. هل كنت تتوقع أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عندما تكون الساعة في طريقها أن تقوم وأنت تحمل في يدك فسيلة ووجدت فرصة لغرسها في الأرض؟ فافعل، فأنت مأجور على ذلك من رب العالمين. أو بعبارة أخرى، لا تتركوا أعمالكم حتى ولو قامت الساعة، بل استمروا إلى أن تلقوا ربكم بعملكم النافع للحياة حتى ولو لم تنتفعوا أنتم به، فلسوف تنالون الأجر من الله تعالى، وما أعظمه من أجر. مر شاب على رجل عجوز يزرع نخلا فسأله مستنكرا: أتظن أنك ستعيش حتى تأكل من هذا النخل؟ فقال العجوز له: يا بني، هذه سنة الحياة، زرع غيرنا فأكلنا ونزرع نحن ليأكل غيرنا. إذا كانت الدكتور هذه دعوة الإسلام إلى العمل والحياة بهذه الطريقة، فبماذا نفسر عدم اهتمام كثير من الناس بعملهم بل واستهتارهم به؟ مما يؤسف له أن المسلمين منذ قرون عديدة تركوا كثيرا من تعاليم الإسلام، وتركوا كثيرا من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يستبقوا من الدين إلا بضعة أمور شكلية لا تسمن ولا تغني من جوع، فخانوا الأمانة، أقصد أمانة التبليغ عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحرموا أنفسهم وحرموا البشرية من بعدهم من هذا النور المبين الذي جاءنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا فليعد المسلمون إلى دينهم وليستمعوا بقلوب واعية وأذهان حاضرة إلى كلمات النبي صلى الله عليه وسلم وإلى دعوته للعمل والكفاح إلى آخر لحظة في العمر، فإنها لهم اليوم وغدا طوق نجاة لمن يريد أن ينجو. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع هلال بسيوني من المنوفية، يقول في رسالته: كنت على سفر يزيد على 90 كيلومترا وكان بصحبتي صديق، فوجدته يصلي الظهر ركعتين، فسألته عن ذلك فقال: قصر الصلاة من أحكام المسافر. فقلت له: على أي سفر يجوز فيه القصر؟ فقال: لا أعرف، ولكن كنت على سفر إلى هذه البلدة وكان معي أحد المشايخ فقصر الصلاة. سؤالي عن المسافة التي يجوز فيها قصر الصلاة. ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فالسفر لغة قطع المسافة، وليس كل سفر تتغير به الأحكام. من جواز الإفطار وقصر الصلاة الرباعية ومسح الخف، وإنما سفر خاص حدده الفقهاء وإن اختلفوا في هذا التحديد. فيرى المالكية والشافعية والحنابلة أن طويل السفر هو المجيز لقصر الصلاة، وقالوا: إن السفر الطويل هو 4 برد فأكثر، برا أو بحرا. وقد استدل أصحاب هذا الرأي بما روي أن ابن عمر وابن عباس كانا يقصران ويفطران في 4 برد فما فوقه، ولا يعرف لهما مخالف، وأسنده البيهقي بسند صحيح. قال الخطابي: ومثل هذا لا يكون إلا عن توقيف. وروي عن جماعة من السلف ما يدل على جواز القصر في أقل من يوم، فقال الأوزاعي: كان أنس يقصر فيما بينه وبين 5 فراسخ. وروي عن علي رضي الله عنه أنه خرج من قصره بالكوفة حتى أتى النخيلة فصلى بها كلا من الظهر والعصر 2 ركعتين، ثم رجع من يومه فقال: أردت أن أعلمكم سنتكم. السؤال يا دكتور: هل كل المذاهب ذهبت إلى أن القصر يكون بالمسافة، أم أن هناك من أجاز القصر بمطلق السفر؟ يرى الحنفية أن السفر الذي تتغير به الأحكام أن يقصد الإنسان مسيرة 3 أيام ولياليها بسير الإبل ومشي الأقدام، لقوله عليه السلام: يمسح المقيم كمال يوم وليلة والمسافر 3 أيام ولياليها. عم الجنس ومن ضرورته عموم التقدير، ولأن 3 الأيام متفق عليها وليس فيما دونها توقيف ولا اتفاق، وقدره أبو يوسف رحمه الله بيومين وأكثر الثالث. والسير المذكور هو الوسط، ويعتبر في الجبل ما يليق به وفي البحر اعتدال الرياح، فينظر كم يسير في مثله 3 أيام فيجعل أصلا. أما عن المسافة بالتقدير المتعارف عليه الآن فهو تقريبا 83 إلى 85 كيلومتر، فإذا كان السفر بهذه المسافة فإنه سفر تتغير به الأحكام من جواز الإفطار وقصر الصلاة الرباعية ومسح الخف، والله سبحانه وتعالى أعلم. إخوة الإيمان، في ختام حلقة اليوم نشكر الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي والدكتور علي فخر، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي.